خمسة أوسق فما فوق زكاه عند استلامه وآتوا حقه يوم حصاده. وإن نقص الفرد فيما يستحق عن هذا المقدار فلا زكاة عليه، كما لو كان من نخله وبستانه وملكه. أما إذا كان الوقف على خير وعلى بر، أوقفت هذا النخيل على طلبة العلم فهو متصدق به على أشخاص غير معينين ولا يمكن حصرهم، ومن حضر منهم في بلده استحق الوقف، فحينئذ يأخذه باسم الصدقة، وهو أوقفه وأخرجه عن ملكه باسم الصدقة. فإذا كان عين الثمرة بكاملها صدقة، لا نطلب الصدقة بصدقة للآخرين. فهؤلاء الذين أخذوا بوصف العلم أو بوصف الفقر والمسكنة لا زكاة عليهم فيما أخذوه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حق خالد رضي الله تعالى عنه حبس. وكذلك هناك ما جاء في الخيل، كما تقدم لنا الخيل ثلاث: خيل أجر، وخيل وزر، وخيل ستر. فقالوا أو فسرها صلى الله عليه وسلم: الخيل التي حبست للجهاد في سبيل الله، يعني أعدها في سبيل الله ولم يخرجها عن يده وقفا، إنما هو أعدها لتكون مهيئة وجاهزة للقتال في سبيل الله، كالشخص الواحد يعد ويهيئ عتاده لباس الحرب من سيف ورمح ودرقة وخوذة على رأسه أو درع يلبسه أو إلى آخر، وفرس أيضا يعده للجهاد. فهذه لم تخرج عن ماله، فإذا أراد الزكاة قومها وقدرها لأنها ممتلكاته، لكنها ليست لعروض التجارة فلا زكاة فيها للقنية، لكن يطلق عليه أنه إيش أعدها. فقالوا في قضية خالد إنه حبس أدراع، هل حبس بمعنى حبس وأوقف فلا زكاة فيه، أو حبس بمعنى أعد؟ ولذا ليس لكم طريق على مطالبته، وهو يعرف ما يجب عليه في حق الله في حق الزكاة. لكن المؤلف يسوق هذا الحديث هنا ليبين أمرين: الأمر الأول صحة الوقف في المنقول، الأمر الثاني عدم وجوب الزكاة فيما أوقفه صاحبه تبررا لوجه الله. والله تعالى أعلم.